اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. أولا، لفظ العراية جمع عرية، والمقصود بالعرية النخلة المفردة عن صاحباتها عن أمثالها، النخلة المفردة عن أمثالها. وكان عادة الناس في الجاهلية أن الإنسان إذا كان صاحب نخل كان يتصدق بنخلة مثلا على من لا نخل له، فيكون عنده بستان مليء بالنخل، ونخلة من هذه النخلات أو نخلتين أو ثلاثة ليست مملوكة له بل مملوكة لهذا الموهوب له، فكان هذا الموهوب له يدخل عليه بستانه ليراعي هذه النخلة أو هذه النخلات القليلة، فهو بعد فترة يتضرر من دخول هذا الرجل عليه في بستانه، فكان يقول له مثلا: التمر أو الرطب الذي يكون على رؤوس نخلاتك أنا أعطيك بدلا منه تمرا، بدل أن تدخل وتخرج لا تدخل ولا تخرج، وأنا أعطيك تمرا أو رطبا بمقدار ما تأتي به هذه النخلات. فهذا هو معنى العرية في اللغة، وهو منظور فيه إلى معنى الانفراد. صاحب العرية أو صاحب البستان أفرد هذه النخلة عن نخلاته، فصارت هذه النخلة ليست ملكا له بل ملكا لغيره، وهبها لغيره، هذا الغير يدخل عليه ويخرج فهو يتضرر من دخوله وخروجه، فيقول: لا تدخل ولا تخرج، وأنا أعطيك مقدار ما تعطيه هذه النخلات من التمر. طيب، الملاحظ في الحديث الأول اللي هو رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، هذه الرواية رواية مطلقة، وقيدت في الرواية الأخرى التي فيها بخرصها تمرا، وسيأتي للشيخ إشارة إلى هذا الإطلاق وهذا التقييد، أن لفظه أن يبيعها بخرصها قد يكون بخرصها، الخرص هو التقدير، الخرص هو التقدير، وهذا التقدير قد يكون بالتمر وقد يكون بالدراهم والدنانير وقد يكون بالرطب، فأنا أخرص ما على النخل من رطب يمكن لي أن أخرصه بالإيه؟ بالدراهم والدنانير، ويمكن لي أن أخرص الرطب بالتمر، ويمكن أن أخرص الرطب برطب أخرى على الأرض. فكما قلت لك، الخرص هو التقدير والتخمين في المقدار الذي تأتي به هذه النخلة، فقل هي تأتي مثلا بمقدار معين 20 صاع مثلا أو 100 صاع، 100 صاع من التمر، أقدر هذا بالتمر، أقدر الرطب بالتمر، هذه النخلة لو أتت برطب وهذا الرطب يسير إلى تمر سيكون مقداره تقريبا 20 صاع، فأقدره بالصاع، بالصاع من التمر، ويمكن لي أن أقدره مثلا بالدراهم والدنانير. فقوله أن يبيعها بخرصها مطلقة تشمل الخرص بالدراهم والدنانير وبالرطب وبالتمر. جاءت رواية مسلم فقيدت هذا الإطلاق فقال بخرصها إيه؟ تمرا، أي الرطب الذي على رؤوس النخل يقدر بالتمر الذي على الأرض. هذا التمر الذي على الأرض نقول مثلا هو مكيل 20 صاع 30 صاع، هو مقدار ما تأتي به هذه النخلة من الرطب. مفهوم هذا؟ يبقى بس انتبه الآن أن أصل الحديث مطلق ورواية مسلم قيدته. قال الشيخ رحمه الله: اختلفوا في تفسير العرية المرخص فيها. ما دام مرخص فيها يبقى هي مستثناة من نهي عام. ما هو هذا النهي العام؟ اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهي بيع الطعام بالطعام، بيع الطعام بالطعام. وأيضا في الحديث لا تبيع البر بالبر ولا التمر بالتمر ولا الشعير بالشعير، هذا الحديث أيضا يؤخذ منه أن المطعوم لا يباع بجنسه متفاضلا، أو لا يباع بجنسه ما لم تتحقق المماثلة، وهذا البيع لا تتحقق فيه المماثلة. فهذا الحديث ورد استثناء من نهي عام هو نهيه صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو بيع الطعام بالطعام الذي لا تتحقق فيه المماثلة، بيع الرطب بالتمر. معذرة، النهي عن بيع المزابنة هو بيع الرطب بالتمر. وفي الحديث قال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. هذا النهي العام استثنيت منه مسألة العراية. قال اختلفوا في تفسير العرية المرخص فيها، قلنا ما دام مرخص فيها يبقى هي استثناء من النهي العام، وقد ذكرنا النهي العام. فعند الشافعي رضي الله عنه هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا فيما دون 5 أوسق. هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيله. تصوير المسألة كالآتي: لو فرضنا أن هذه النخلة مثلا تأتي بعشرين صاع من التمر من الرطب، هذه النخلة تأتي بعشرين صاع من الرطب، فأنا أعطيك بدلا عنها 20 صاع من التمر الجاف. هو بيع الرطب على رؤوس النخل بقدر كيل هذا الرطب، أعطيك به ماذا؟ من التمر خرصا. ومعنى خرصا اللي هو يعني أنا عندي الخرص والكيل، الخرص فيما على رؤوس النخل أنا لا أقدره تقديرا يعني تقديرا منضبطا، أنا أخمن وأقول هي تعطي تقريبا 20 صاع، فأعطيك 20 صاعا محققا من التمر الذي على الأرض، يبقى محل الخرص هو الرقم، الخرص والتخمين والتقدير بالتخمين محله الرطب الذي على رؤوس النخل، ومحل الضبط بالكيل هو التمر الذي على الأرض. وتصوره قال في تصويرها عند الشافعي فيما دون 5 أوسق، لحديث سيأتي في الباب بعد ذلك أن ما دون 5 أوسق، ما دون 5 أوسق تجوز فيه، يجوز بيع الرطب فيه بالتمر فيما دون 5 أوسق، وما زاد على 5 أوسق هو محل النهي، لو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر، ماشي. وقوله فلا إذن، كل هذا محمول على ما زاد عن 5 أوسق. وسيأتي للشيخ رحمه الله أن 5 أوسق نفسها محل تردد عند الشافعية، فيها قولان أنها تحل وأنها تحرم، ماشي. والمرجح في المذهب أنها إيه؟ أنها تحرم، يبقى الرخصة فيما دون 5 أوسق، وال5 أوسق فما زاد محل النهي. وعند مالك صورته، احنا تصورناها عند الشافعي، قال وعند مالك صورته أن يعري الرجل أيها ثمرة نخلة أو نخلات ثم يتضرر بمداخلة الموهوب له فيشتريها منه بخرصها تمرا، فيشتري منه ثمرة النخل اللي هي الرطب بخرصها تمرا، ولا يجوز ذلك لغير رب البستان. تصويرها كالآتي كما قلت لك، يعني كأن مالك رحمه الله أبقى على الوضع اللغوي، أنت وهبت ثمرة النخلة هذه لزيد، زيد يأخذ الثمر فيدخل لرعاية نخلته، يدخل على بستانه لرعاية هذه النخلة، فأنت تتضرر من دخوله وخروجه، فتقول ابق خارجا وأنا أعطيك مقدار ما تأتي به هذه النخلة، أنا أخرصه أخمنه أحدده بالتخمين، وأعطيك بدلا عنه بقدره من الإيه؟ من التمر. وعند مالك لا يجوز هذا إلا لرب البستان، إلا لصاحب البستان. والتصوير للمسألة كالآتي: لو قلت لك أنا لست رب البستان، أنا لست صاحب البستان، أنا رجل غريب عن هذا عن هذه المسألة. أقول لك أنت لك نخلة في بستان زيد. أنت لك نخلة في بستان زيد بمقدار ما تأتي به من الرطب، أنا أعطيك بدلا عنه بقدره كيلا من التمر. هذا لا يجوز، هذه المسألة إنما تجوز إيه؟ لصاحب البستان خاصة لدفع الضرر الحاصل من ولوج صاحب النخلة صاحب العرية. هل هي مقيدة في سنة الواحدة شهر في الكل أم يعمل على الإطلاق؟ تأتي مباحث المسألة، تأتي مباحث المسألة. قال ويشهد لهذا التأويل تأويل مالك أمران، أحدهما أن العرية مشهورة بين أهل المدينة متداولة فيما بينهم، وقد نقلها مالك هكذا، هو يشهد لهذا التفسير أن عادة أهل المدينة أنه كانوا يعيرون النخلة أو ثمر النخلة وبعد ذلك يتضررون من الدخول والخروج فيعطون بدلا عن رطبها، يعطون بدلا عن ذلك قدره من التمر. الثاني قوله لصاحب العرية، فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره وهي الهبة الواقعة. قوله لصاحب العرية أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية. ما هي العرية؟ هما العرية، ما معنى العرية؟ العرية هي النخلة المفردة التي وهبت، التي وهبها صاحب البستان لزيد مثلا. يبقى العرية هي النخلة المفردة التي وهبت لصاحب الايه، وهبت من صاحب البستان لزيد الذي لا ثمر له. يبقى من هو من المقصود بصاحب العرية؟ الموهوب له، الشخص الذي تملكها بالهبة، الشخص الذي تملكها بالهبة. قوله لصاحب العرية فإنه يشعر باختصاصه بصفة يتميز بها عن غيره. طب على تفسير الشافعي، أنا فقير ليس عندي رطب جديد وليس عندي دراهم ودنانير أشتري بها الرطب الجديد، فآتي لصاحب البستان وأقول له أعطيك من التمر القديم وتعطيني من الرطب الجديد، فالذي يبذل التمر لا ملك له، ليس هو صاحب نخلة مفردة، لكن في تصوير مالك أنت الموهوب له، أنت صاحب النخلة المفردة، أنت صاحب العرية. فهذه الإضافة تقتضي ماذا؟ تقتضي أن لك شيئا تختص به عن غيرك، وهو أنك ملكت هذه النخلة بطريق الإيه؟ الهبة. لكن في تصوير الشافعي الفقراء الذين يأتون بالتمر لا ملك لهم أصلا في بستان صاحب النخلة، متصور؟ صاحب العرية هي الموهوب له، صحيح؟ الموهوب له على تصوير مالك، هو الموهوب له التي صارت هذه النخلة المفردة ملكا له، أو ثمرتها ملكا له، كده واضح؟ قال وهذه الصفة التي يتميز بها عن غيره هي الهبة، الهبة التي امتلك بها هذه النخلة المفردة. وأنشدوا في تفسير العراية بالهيبة قول الشاعر ليست بسنهاء ولا وجابية ولكن عرايا في السنين الجوائح. هذا الرجل يمتلك نخلة فيقول إيه ليست بسنهاء، وهو فسرها في الحاشية بأن النخلة السنهاء هي التي تثمر سنة ولا تثمر أخرى، وهذا عيب في النخل أنها تثمر سنة وفي السنة التالية لا تثمر، فهو يقول هذه النخل تثمر في كل عام فليست بسنهاء. ولا رجبية أيضا فسرها بأن الرجبية هي التي ضعف أصلها فتكاد تسقط، فأنت تحتاج إلى أن تدعمها من أسفل، فالرجبية هي التي تدعم من أسفل، فهو يقول نخلنا نخل صحيح لا يحتاج إلى دعم، وفي الوقت نفسه هو يأتي بأكله في كل عام. قال ولكن عرايا في السنين الجوائح، يعني نحن أعددنا هذا النخل لنهبه لنهبه صح كده لكي نوهبه للناس في السنين الجوائح في أيام الفقر ماشي. ولفظ السنة كما تعلمون يستعمل في إيه؟ في وقت الجد ماشي. يقول أصاب الناس سنة أي أصابهم جد، ولكن في السنين الجوائح أي في أيام الفقر نحن نبذل هذه النخل هبة للمحتاجين. وقوله في الحديث بخرصها، في هذه الرواية تقييد لغيرها وهو بيعها بخرصها تمرا. تقيد بغيرها ماشي، هذا أحسن، هذا أحسن. وهذه الرواية تقيد بغيرها، وهو بيعها بخرصها تمرا. وهذا المعنى أنا أشرت إليه وأنا أقرأ الحديث، لأنه لأن قوله إيه رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها دراهم ودنانير، بخرصها رطبا، بخرصها تمرا، كل هذا تحتمله الرواية المطلقة. هذه الرواية المطلقة قيدت به بخرصها تمرا. وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على النخل خرصا فيهما. تصوير المسألة كالآتي، أنا عندي نخلة وأنت عندك نخلة، فأقول أبيعك مثلا مثلا 20 صاع من هذه النخلة بعشرين صاع من نخلتي، ويمكن أن يلجأ إلى هذا لاختلاف الأنواع، نخلتي أنا تعطي نوع ونخلتك أنت تعطي نوع آخر، فأقول 20 يعني إيه هذه النخلة التي عندي تقريبا تأتي بعشرين صاع، ونخلتك هذه تقريبا تأتي بعشرين صاع، فأعطيك ثمر نخلتي بثمر نخلتك. ومعنى الخرص في الأمرين، تقريبا هذه النخلة تأتي بعشرين وهذه تأتي بعشرين، فأعطيك وتعطيني. وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية لمن يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على النخل خرصا فيهما. هذه الرواية هي الرواية المطلقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ماشي. طيب أنا هنا محتاج أنبه على شيء، كيف أتعامل مع الحديث على رأي مالك وعلى رأي الشافعي؟ على رأي مالك فهمناها رخص لصاحب العرية أي الموهوب له الذي ملك نخلة أو ثمر النخلة بطريق الهم، كده واضح. طب على مذهب الشافعي كيف تفهم معنى صاحب العرية؟ تصوير الشافعي كيف تفهم أن النبي رخص لصاحب العرية؟ فعلى تصوير الشافعي لا واهب ولا موهوب، يبقى صاحب العرية هو صاحب النخلة، مالك النخلة، يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية، العرية هي النخلة، يبقى النبي رخص لصاحب العرية أي رخص لمالك الإيه؟ لمالك النخلة. وفي تصوير الشافعي لا واهب ولا موهوب، متصور هذا؟ يبقى رخص النبي لمالك النخلة أو لمالك النخلات أو لمالك النخل أن يبيع من رطبها بقدر خرصه من التمر على الأرض. هذا على تفسير الشافعي، هو تفسير الشافعي لمسألة بيع العرية. طيب في الرواية المطلقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أي لصاحب النخلة، لصاحب النخل، لصاحب البستان، رخص له في ماذا؟ رخص له أن يبيعها، أن يبيع رطب العرية، رطب النخلة بخرصها، وسكت. فقلت لك تحمل بخرصها رطبا، فأنا أبيعك ثمر نخلتي خرصا بثمر نخلتك خرصا، وتدخل في إيه؟ في الإطلاق، رخص لصاحب العرية أن يبيع بخرصها، كده واضح؟ بس هذا الاستدلال سيواجه به شو، أن هذا الحديث ورد رؤيا مطلقا ورؤيا مقيدا، والمطلق يحمل على المقيد، وهنا المطلق يحمل على المقيد قولا واحدا، صح؟ لماذا؟ اتحد السبب واتحد الحكم، اتحد السبب واتحد الحكم، ماشي؟ هنا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا، ويمكن أن تقول شيء آخر وهو تقول أن هذا الحديث حديث واحد ليس حديثين، فليس فيه مطلق ولا مقيد، يعني هو حديث واحد صدر مرة واحدة وأن الراوي رواه تاما مرة ورواه ناقصا أخرى، فهذه الزيادة مضافة إلى أصل الحديث، فليس هذا من باب تقييد المطلق، لا ده هو الحديث ما روي أصلا إلا مقيدا، وغاية ما في الأمر أنك رويت بعضه والآخر رواه كاملا. يعني فإما يعني إذا كان حديثين فالمقيد منهما فنقول هنا يحمل المطلق على المقيد إذا كان حديثين، وإذا كان حديثا واحدا فإيه فهو ليس إلا فهو هذا الحديث لم يذكر أصلا إلا مقيدا، والمشكلة من الراوي هو الذي رواه مرة كاملا ورواه الآخر تاما. فعلى كل في كده على كلا التصويرين المطلق منهما محمول على المقيد اتفاقا. يمكن أن نقول هو ذكر فرد من أفراد العموم هذا أولا هذا ليس عموم، هذا إيه؟ هذا إطلاق. نعم في الأول هو أطلق بقصدها، لا ليس لا نقول ذكر فرد من أفراد العام، أولا اثبت العموم، هنا إطلاق وليس إيه؟ وليس عموم، ماشي؟ فهذا تقييد المطلق، تقييد للمطلق. هو يمكن الإطلاق يمكن أن يحمل على عدة صور، ولكن هو قيد كأنه ذكرا للصورة تمرا تمرا نقدا رطبا بأي شيء. احنا الآن تدرك الفرق بين العام والمطلق، هذا الذي ذكر لا يشمل كل الصور، ليس هناك عموم لفظي يحال عليه أنه يجوز بيعها رطبا بخرصها، رطبا بخرصها، ثمرا بخرصها، نقدا، هذه الصور لا تدخل تحت لفظ عام، لكن اللفظ المذكور يصدق على كل واحد منها بطريق البدء، ماشي؟ هو ما تقوله صحيح، قوله بخرصها تصدق على الأول وتصدق على الثاني وتصدق على الثالث، تصدق على بيع خرصها ثمرا بخرصها رطبا بخرصها نقدا، لكن هي تصدق عليهم لكن لا تتناولهم كلهم، ما دام تصدق عليها ولا تتناولها كلها فهذا من باب المطلق، ماشي؟ طب ما هي الصورة التي يصدق عليها هذا الإطلاق؟ قال بخرصها ثمرا لا غير هذه الصورة، فيبقى حملنا المطلق على المقيد. هذا إذا كان حديثين، طب إذا كان حديثا واحدا يبقى الحمل على الزيادة متعين، بخرصها أي بخرصها طمرا، ماشي؟ ولو نكمل الحديث يأكلونه رطبا. قال وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية على بيع الرطب على النخل بالرطب على النخل خرصا فيهم، وأيضا يستدل بإطلاق هذه الرواية على بيع الرطب على النخل بالرطب على وجه الأرض كيلا، بيع الرطب على النخل بالرطب على وجه الأرض كيلا. تصوير هذه المسألة أقول هذه النخلة تأتي بعشرين صاع مثلا، أنا أعطيك الآن عشرين صاع من ليس من التمر بل من الرطب على الأرض، إذا في عندي تخمين في الرطب التي على رؤوس النخل وتحديد بالكيل في الرطب الذي على الأرض، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي والأصح المنع، والأصح الإيه؟ ما الذي يجيز الشافعية من هذه الوجوه؟ ما ذكرناه في تصوير المسألة أن يكون هذا بيع للرطب على رؤوس النخل، وهذا الرطب على رؤوس النخل يخرص وتعطى بقدره شيئا محددا بالكيل من التمر، كده واضح؟ فلا تقابل الخرص بالخرص ولا تقابل الرطب بالرطب، لابد أن يكون رطب مخرصة بتمر نكيل محدد بالكيل، ويكون هذا بقدر هذا المحدد بقدر المخرص، متصور؟ والأصح المنع، لأن الرخصة وردت للحاجة على تحصيل الرطب، لا تحصيل الرطب، للحاجة إلى تحصيل الرطب، وهذه الحاجة لا توجد في حق صاحب الرطب، لا توجد في حق، وهذه الحاجة لا توجد في حق صاحب الرطب. ماشي. تصويرها إزاي؟ لماذا تلجأ أنت إلى أن تبذل الثمرة وتأخذ الرطب التي على رؤوس النخل؟ حاجتي أنا إلى الرطب لأنني عندي تمر قديم وليس عندي رطب، فأنا أعطيك من التمر القديم لأخذ من الرطب الجديد. طيب إذا كان عندك رطب، هذا الرطب إما على نخلك في المسألة الأولى أو على وجه الأرض كيلا كما في المسألة الثانية. طيب إذا كنت صاحب رطب فلا حاجة لك إلى رطب غيرك، وتصور هذا. يبقى نقول الأصح عند الشافعية في المسألتين المنع. لماذا؟ قالوا لأن الأصل هو الأصل في هذه المسألة النهي عن بيع الرطب بالتمر، النهي عن بيع المزابنة، بيع الرطب بالإيه؟ بالتمر. هذا هو الأصل. استثنية منه مسألة واحدة وهي مسألة بيع الرطب بالتمر للحاجة إلى الرطب، وبالتالي لا يتجاوز بالرخص محلها أو محلها. ماشي. لا يتجاوز بالرخص محلها، يعني هذه الرخصة محلها الحاجة إلى الرطب، فلا يتجاوز بهذه الرخصة هذا المحل. ويعني ممكن نذكر بقضية، هل الرخص يجري فيها القياس ولا لا يجري فيها القياس؟ فمن يمنع جريان القياس في إثبات الرخص، المسألة عنده متجه، هذا الكلام متجه عنده على قاعدته. يقول ماذا؟ يقول والله بيع الرطب بالتمر إنما جاز على وجه الرخصة، فجاز بيع الرطب بالتمر فلا يجوز بيع الرطب بالرطب، ولا أقيس بيع الرطب بالرطب على بيع الرطب بالتمر، لأن القياس لا يجري في إثبات الرخص. هذا واضح؟ طيب، ومن يجيز إجراء القياس في الرطب؟ معذرة، من يجيز إجراء القياس في إثبات الرخص؟ يمكن أن يقول هنا لا يتأتي القياس في سبب، وهو المعنى الذي من أجله رخص في بيع الرطب بالتمر ليس موجودا في بيع الرطب بالرطب. فإذا ألحقنا بيع الرطب بالرطب، ألحقناه ببيع الرطب بالتمر، يكون هذا إلحاق بغير جامع، بغير جامع، بل قياس مع الفارق. معنى الحاجة إلى الرطب متحقق في الأصل وليس موجودا في الفرع، فكيف ألحق هذا الفرع بهذا الأصل؟ كده واضح؟ يبقى هذا قال والأصح المنع، لأن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب، وهذه الحاجة لا توجد في حق صاحب العرية. قلنا الأصح المنع يمكن أن يوجه بأحد وجهين، إما أن نقول القياس لا يجري في إثبات الرخص، أو نقول يجري في إثبات الرخص لكن هنا المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الأصل وهو الحاجة إلى الرطب ليس موجودا في الفرع، فامتنع القياس لأجل ذلك. سيأتي لذكر هذا، حتى لو كان سيأتي ذكر هذا. وفيه وجه ثالث الذي كنت تسأل عنه، أنه إن اختلف النوعان جاز، لأنه قد يزيد ذلك، قد يزيد ذلك النوع، يعني لأنك قد تحتاج إلى نوع آخر. يزيد يبقى يريد صح، يزيد المعنى على يريد. نعم، قد يزيد وتريد لو قدرته. لا، يريد المعنى فيها عليها ظهر، أظن أنها تزيد. الوجه الثالث ماذا يقول لك؟ احنا ذكرنا وجه اول، يقول ايه؟ بيع الرطب بالرطب في الصورتين سواء كان على رؤوس النخل أو على الأرض خرصا في الأول وكيلا في الثاني. أنت ألحقته بالصورة الأولى في القياس اللي هو يجوز عندك مطلقا، وعندك والأصح عند الشافعية أنه لا يجوز مطلقا. في قول ثالث يقول بالتفصيل إن كان من نوع واحد فالحاجة إلى الرطب، الحاجة إلى الرطب ليست موجودة فيما كان من نوع إيه واحد، حاجتك إلى الرطب مدفعة بما هو عندك، فلست بحاجة إلى أن تبيع رطبك برطب غيرك. فإن كان من نوعين أنا قد أشتهي النوع الذي عندك وأريد، عشان كده قلت لك نحز في هذه النقطة يعني، وأريد النوع الذي عندك، فمعنى الحاجة متحقق، معنى الحاجة إلى الرطب التي عندك متحقق مع أني صاحب رطب، لكن أنا أشتهي النوع الذي عندك. فيقول معنى الحاجة موجود فيصح بيع الرطب بالرطب لأجل معنى الحاجة عند اختلاف النوعين، وعند اتحاد النوعين الحاجة مندفعة. كده واضح؟ يبقى كده وجهنا أيضا لقول الثالث أو الوجه الثالث. ولو باع رطبا على وجه الأرض بالرطب على وجه الأرض لم يجز وجها واحدا. والتصورة دي لأن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرطب على التدريج طريا. كأن المعنى في هذا النخل الرطب على رؤوس النخل، ف يعني يطيب شيئا فشيئا، فكلما طاب منه شيء أخذ منه. كده واضح؟ فأخذ الرطب يعني هو كما قلت لك يطيب شيئا فشيئا، فالذي طاب أخذه، ثم أنتظر يوما ويومين فيطيب مجموعة أخرى فأخذها، وهكذا. لكن هذا المعنى ليس موجود في إيه؟ في إذا كان الرطب على وجه الأرض يباع الرطب على وجه الأرض كيلا في الأول وكيلا في الثاني. قال وهذا المقصود لا يحصل فيما على وجه الأرض فلا تدرج فيه. ليس المعنى بعد شيخ الفقير هو الذي يبيع الرطب بالتمر والذي يحتاج إلى هذا المعنى، والغني الذي يبيع التمر لا يحتاج إلى هذا الرطب. الفقير يأكل يعني هو الذي يبيع الرطب، الفقير يأخذ الرطب، يبيع التمر والفقير، ليس بالعكس الفقير هو الذي يبيع الرطب. لا في أي صورة بيع الرطب بالتمر؟ لا لا، أنا عندي، أنا ليس عندي نخل، أنا عندي تمر جاف من العام الماضي وجاء موسم الطرح فاشتهيت إلى الرطب الجديدة فجئت إليك وقلت أعطيك هذا الفقير الذي يبيع الفقير الذي يعطيك التمر ويأخذ الجديد. ضبط المعاني مهمة جدا حتى لا ينعكس عليك الباب. كده واضح؟ وقد يستدل بإطلاق الحديث من لا يرى اختصاص جواز بيع العرايا لما حاويج الناس. ما وجه الإطلاق؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أي لصاحب النخلة، لمالك النخلة، أن يبيعها، أن يبيع ثمرتها بخرصها ثمرا، أن يبيعها للمحتاج وأن يبيعها لغير المحتاج. كده واضح؟ يبقى هذه المسألة لا تقيد بالحاجة، هذه المسألة لا تقيد بالحاجة. يعني كأن أقول لك يجوز لك، لا يجوز لك بيع ثمر النخلة للفقراء خاصة، أما الأغنياء أصحاب الدراهم والدنانير فهؤلاء يشترون بالدراهم والدنانير. كده واضح؟ وقد يستدل بإطلاق الحديث من لا يرى اختصاص بيع العرايا لما حاويج الناس. طيب أصحاب الدراهم والدنانير ليسوا بحاجة إلى أن يشتروا رطبك بالتمر، يستطيعون أن يشترون هذه الرطب بالنقد. وفي مذهب الشافعي وجه أنه يختص بهم فلا يجوز. على هذا الوجه في عند التقييد أن يكون الرطب على رؤوس النخل وأن يكون مفرس وأن يكون الكيل وأن يكون التمر على الأرض مكيل ويكون هذا بقدر هذا المخرص بقدر الايه المكيل وان يكون فيما دون خمسة اوسق هذا قيد اول قيد ثاني وقيد ثالث وان يكون لمحاوج الناس هذا القيد الاخير على وجه في المثل. قال لحديث ورد عن زيد بن ثابت فيه انه سمى رجالا محتاجين من الانصار شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا الفقر وليس عندهم مال يشترون به الرطب الجديده ولا نقد في ايديهم يبتاعون به رطبا ويأكلونه مع الناس وعندهم فضول فضول يعني إيه جمع فضل والفضل هو الزائد وعندهم زائد عندهم قدر زائد من إيه من فضول قوتهم من التمر قدر زائد من إيه من قوتهم من التمر من العام الماضي فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعوا أن يشتروا العرايا العرايا المقصود بها إيه النخل. طب هنا في مقدر محذوف قدره انا لن ابيعك النخله انا ابيعك ايه ثمر النخله يبقى ان يبتاعوا ثمر الرطب اللي هو ثمر العرايا بخرصها من التمر يبقى هنا لابد من تقدير ايه ان يبتاعوا ايه ثمر العرايا ورطب العرايا بخرصها بقدرها من الايه من التمر 20 صاع مخمنه مخرصه ب 20 صاع محدده مخيله كده وضحت. طيب هنا لابد ان احنا نتحدث يعني لابد ان احنا نحاول نستخرج الشيء من الفائدة. أنا عندي الآن قاعدة تفتح المناطق تطبق هنا أناس محاويج سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم في العرايا لأجل حاجتهم فرخص لهم فهنا معنى الحاجة مناسب للإيه مناسب للرخصة معنى الحاجة مناسب للرخصة والحاجة قيد في المسألة قيد في المسألة بمعنى إيه شيء وقع في المسألة أناس محاويج يحتاجوا إلى الرطب الجديدة وليس معهم نقد سألوا النبي أن يرخص لهم في العراية وأن يشتروا ثمر العراية بإيه بالتمر فرخص لهم في ذلك واستثنى ذلك من قاعدة النهي عن بيع الرطب بالتمر كده واضح فالرخصة معنى الحاجة يناسب الايه يناسب الحكم الذي هو الرخصة يبقى في محل الحكم قيد مناسب للحكم في محل الحكم اللي هم الناس الذين رخص لهم في ذلك يوجد قيد وهو الحاجة هذا القيد في محل الحكم مناسب للحكم الذي هو الرخصة والقاعدة التي تعرفها انت في قاعدة نطرح المناط أن الوصف إذا أمكن اعتباره لم يجز وهنا اعتباره واضح جدا يعني مناسبة هذا القيد متحققة وفي غاية الظهور والوضوح كده واضح فمن تمسك بهذا القيد ماشي والقاعدة تساعده قاعدة تلقيح المناط تساعده فيقول هذا يجوز للمحاويج ولا يجوز لغيرهم ومعنى الحاجة موجود في المحاويج وليس موجودا في غيرهم وإذا اعتبر القيد امتنع الإلحاق وإذا اعتبر القيد امتنع الإلحاق. طيب غيرهم الرأي الراجح في المذهب أن هذا لا يتقيد بالحاجة أن هذا لا يتقيد بالحاجة يجوز لك أن تبيع للأغنياء وأن تبيع للفقراء خرص ثمر نخلك بإيه بالتمر المكيل على وجه الأرض للأغنياء وللفقراء. طيب كيف نصنع في هذه القضية؟ يمكن أن نتخيل عدة تخيلات أو في عدة أجوبة يعني مثلا ما ذكره بعض الشافعية من أن الشافعي رحمه الله روى هذه القصة أن محمود بن لبيد سأل زيد بن ثابت قال له ما بال عراياكم تلك؟ فقال له أناس محاويج سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ ليس عندهم نقد وأرادوا الرطب فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في العراية. متصور؟ فقالوا أولا الشافعي رحمه الله لم يذكر له إسنادا، ذكره في عدة مواضع لم يذكر له إسنادا، والبيهقي كان يعنى بالأثار التي تنقل عن الشافعي رضي الله عنه والتي يقلها الشافعي ويرويها الشافعي، وذكر هذا الأمر أيضا ولم يذكر له إسنادا، لم يذكر له إسناد. وبعض كبار الشافعية قال الشافعي رحمه الله ما أخذه بطريق الإسناد وإنما ذكره من طريق السير، ذكره من طريق السير والإيه من طريق السير، فهذه القصة ليس لها إسناد، هذه القصة ليس لها إسناد. فيمكنك أنت أن تجيب بأن المنقول عن زيد بن ثابت لا إسناد له، هذا جواب إيه؟ جواب أول. الجواب الثاني هذا الكلام ذكره تقي الدين السبكي وذكره غيره أن هذه القصة لا إسناد لها كما في الحاشية. الجواب الثاني أنه يمكن أن نقول فيه أن الشيء قد يسرع في أول الأمر على وجه الخصوص ثم بعد ذلك يعم، الحكم قد يشرع في أول الأمر على وجه الخصوص ثم بعد ذلك إيه؟ يعم، يشرع على وجه على يشرع مقيدا في أول الأمر ثم يلغي القيد. ولهذا يعني شرع الأمر أو شرعت رخصة في بيع العراية في أول الأمر لأجل الحاجة ثم عمت للمحتاج ولغير المحتاج، وهذا له نظائر متعددة في الشرع. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فشرع القصر في حال الإيه؟ في حال الخوف أولا ثم عمة، فيشمل حال الأمن ويشمل حال الخوف، فيبقى رخص في العراية لأجل الحاجة ثم عمة الحكم. فيجوز لك أن تبيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا، يجوز لك ذلك للحاجة ثم إيه؟ في أول أمر جاز للحاجة ثم عمة. ألا يذكرون للتعميم بعد الخصوص الدليل شنو؟ ممكن، بس أنا أريد أن أكمل النظائر، يعني أريد أن أكمل النظائر. أنا ذكرت لك مسألة الرطب ومسألة العراية ومسألة الإيه؟ القصر، وكان في نظير آخر اللي هو إيه؟ مسألة العدة، مسألة العدة شرعت العدة لمعرفة براءة الرحم ثم عمت، عمت في مواضع لا نعلم فيها براءة الرحم وفي مواضع نتحقق فيها من براءة الرحم ومع ذلك شرعت العدة، كده واضح؟ يبقى أظن في كلام الإمام الحرمين في هذا المعنى أن الحكم قد يشرع ابتداء على وجه ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك يعم. السؤال اللي تسألته سؤال متجه، يعني إذا شرع ابتداء على وجه الخصوص فإذا عمه لابد من إيه؟ من دليل، لابد من دليل ينقلك من وجه الخصوص إلى وجه التعميم. طيب احنا كده ذكرنا كم انا ذكرت انه يمكنك ان تتمسك بتقول اولا تقييد ذلك بحاجة الفقراء وتقييد ذلك بسبب ورود الحديث ان الفقراء شكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتياجهم الى الرطب وليس عندهم نقد، تخصيص الحكم بهذا السبب، تخصيص الحكم بهذا السبب يمكن ان يجاب عنه بان السبب ذكر بلا اسناد ماشي، فلا يتمسك به لأجل ذلك. أو تقول شرع مقيدا ثم عمة، أو تقول أمر ثالث، أو تقول أمر ثالث الذي هو أن تقول لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء خاص فأجاب بالجواب العام، هل العبرة بخصوص السؤال ولا بعموم الجواب؟ لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء خاص فأجاب بالجواب العام الذي يشمل السورة المسؤولة عنها ويشمل غيرها، هل العبرة بخصوص السؤال ولا بعموم الجواب؟ العبرة بعموم الجواب، لأن العبرة بكلام صاحب الشرع، أما كلام السائل يعني كلام السائل ليس بحجة، الحجة في كلام صاحب الشرع. النبي سئل عن عن عن الطهارة بماء البحر فأجاب عن المسؤول وزيادة، فقال هو الطهور ماءه الحل مجدده، فالعبرة بالإيه؟ بالجواب العام لا بالسؤال الخاص. وهم سألوا في حكم العرية لأصحاب الحاجة، فذكر أنها جائزة له ولغيره، أن النبي رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها ثمرا للمحتاج ولغير المحتاج، فهم سألوا عن سؤال مقيد فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب المطلق، والعبرة بكلام إيه؟ صاحب الشرع، فيمكن أن يجاب بهذا الجواب، يمكن أن يجاب، وإن كان برضك يمكن أن ترد عليه ملاحظات اللي هي ما قلته في قاعدة تنقيح المناط، وأنه إذا كان محل الحكم فيه صفة يمكن اعتبارها لم يجز إلغاؤها. على كل إن أنا وجهت لكم هذه التوجيهات، يعني في إشكال؟ طب أنت تفتي الآن بأن العرية خاصة بالحويج ولا عامة؟ وكيف تجيب؟ الله هذا الخير لماذا؟ لعدم الوثوق بإسناده؟ نعم. وليه فين؟ لعدم الوثوق، وكذلك اطلع الشافعي على الدليل، أولا ورد بالتخصيص ثم ورد بالعموم. إذا ورد مقيدا ثم ثم عمة، ماشي. أو تقول الجواب الثالث أنه السؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء خاص فأجاب بالجواب العام، والعبرة بعموم جوابه لا بخصوص السؤال، ماشي. ولو تدقق في القاعدة التي معنا في السورة التي معنا، سئل عن شيء مقيد فأطلق الجواب، عشان نستخدم الايه المطلق والمقيد يعني. ذكرنا في تصوير الشافعي المسألة في العراية أنه إيه فيما دون خمسة أوسق، فالسؤال من أين أتى الشافعي بهذا القيد؟ فأتى به من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية في إيه؟ في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. الشك من الراوي عن أبي هريرة، ماشي. طيب، الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله أن محل الرخصة هو ما دون خمسة أوسق، وأن الخمسة أوسق فما زاد محل النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، محل النهي الخمسة أوسق فما زاد، ومحل الرخصة في جواز بيع الرطب بالتمر فيما دون خمسة أوسق. طيب، حاصل هذا أن هذا التردد وقع من الراوي، هذا التردد وقع من الراوي. فالشافعي رحمه الله قال ما دون خمسة أوسق الأمر فيه ظاهر، ما دون خمسة أوسق الأمر فيه ظاهر، وما زاد عن الخمسة أوسق الأمر فيه ظاهر. الأمر ظاهر في أن في ما زاد عن خمسة أوسق محل النهي، والأمر ظاهر في ما دون خمسة أوسق أنه محل الرخصة، وبقي الخمسة أوسق مترددة بين النهي وبين الرخصة، فحملناها على النهي لأنها أحوط، لأنه أحوط، ولأن النهي هو الأصل والرخصة استثناء، فإبقاؤها على الإيه؟ على الأصل أولى وأحوط. فهذا نظر الشافعي رحمه الله في هذه المسألة. أما تجويز بيع العراية فقد تقدم. وأما حديث أبي هريرة فإنه زاد فيه بيان مقدار ما تجوز فيه الرخصة، وهو ما دون الخمسة أوسق. ولم يختلف قول الشافعي في أنه لا يجوز فيما زاد على خمسة أوسق. هذا شرحناه. ولم يختلف قوله أيضا في أنه يجوز فيما دونه، كما قلت لك بيع العراية محل الرخصة ما دون خمسة أوسق ولا كلام، ومحل النهي ما زاد على الخمسة أوسق ولا كلام. ويبقى إيه؟ قال وفي الخمسة أوسق قولان. هل تفتح الخمسة أوسق بإيه؟ هل تفتح الخمسة أوسق بما زاد فتحرم، أو تفتح بما قل فتحل؟ ماشي. وقلت لك الأصح في المذهب أنها إيه؟ تلتحق بالنهي فتحرم. بناء على ماذا؟ بناء على أن الشيء إذا تردد بين الإباحة وبين التحريم أقل المتيقن. هنا إيه؟ هنا الخمسة الأوسط مترددة بين الإباحة والتحريم، والمتردد بين الإباحة والتحريم بنرجح فيه التحريم لأنه إيه؟ أحوط. طيب، والأمر الثاني الإبقاء على الأصل، ما هو الأصل في بيع الرخصة بالتمر الإيه؟ النهي. واستثنينا ما دون الخمسة الأوسق بالدليل، فبقي ما سواه على الإيه؟ على النهي. ماشي. يبقى من جهة التمسك بالأصل، ومن جهة ترجيح التحريم على الإباحة. والقدر الجائز إن طيب إحنا كده خلصنا من الحتة دي. قال والقدر الجائز إنما يعتبر بالصفقة، فإن كانت واحدة اعتبرنا ما زاد على الخمسة فما منعناه، وما دونها فأجزنا له. أما لو كانت في صفقات متعددة فلا منع. التصوير كالآتي: أبيعك الثمر، أبيعك أشتري منك الرطب على رؤوس النخل بالتمر. أنا أريد أن أعقد معك صفقة واحدة، أخذ منك إيه؟ عشرة أوسق، خمسة عشرة إيه؟ أوسق، وأعطيك مكانها. إحنا قلنا في التصوير المسألة كثيرة، عشرة أوسق مخرصة في الذي على رؤوس النخل، وخمسة أوسق مخيلة محددة بالتمر الذي على الإيه؟ على الأرض. أبيعك هذا بتلك، فنقول هنا إيه؟ أنت تجاوزت عن القدر المسموح به وهو الخمسة أوسق، فنمنع ما زاد، نمنع الخمسة أوسق فما زاد. طب الصورة الآن، أنا اشتريت منك خمسة أوسق واشتريت من الآخر خمسة أوسق، هنا تعددت الإيه؟ الصفقة. أو اشتريت منك ما دون الخمسة أوسق واشتريت منك ما دون الخمسة أوسق، فحصل لي ما زاد على الخمسة أوسق ولكن من صفقتين. فالشيخ يقول فإذا تعددت الصفقة فلا منع، لأن محل النهي هو إيه؟ الصفقة، الصفقة الواحدة. طيب، من تفاريع المسائل: قال ولو باع في صفقة واحدة من رجلين، أي لرجلين، ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز جائزة. تصوير المسألة زي كيف؟ أنا عندي نخل، فأعطيتك أنت أربعة أوسق وأعطيتك أنت أربعة أوسق، فأنا بعت ثماني أوسق، كويس؟ لكن نقول الحاصل لكل واحد منهما قدر إيه؟ قدر جائز، فيجوز بيعك الثماني أوسق لرجلين في صفقتين. لا تصوير المسألة الأولى. فكذلك طيب، ولو باع رجلان من واحد، ولو باع في صفقة واحدة لرجل من رجلين، أي لرجلين، ما يكون لكل واحد منهما القدر الجائز جاز. ولو باع رجلان من واحد، ولو باع رجلان لواحد فكذا الحكم في أصح الوجهين، لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري. فصور السورة الثانية كالآتي. إذن لماذا في الأصح الوجهين؟ كأن الوجه السابق على طريقة الواحد هنا الوجهان. لا هقولك هقولك، بس السورة الثانية إيه؟ أنا عندي نخلة وأنت عندك نخلة، وجاء صاحب التمر فاشترى مني أربعة أوسق واشترى منك، فحصل له من الصفقتين ثماني أوسق. هذه بخلاف السابقة. السابقة أنا بعت ثماني أوسق في صفقتين للرجلين، الثانية لا، رجلان باع كل واحد منهما لصاحب التمر، هذا باع أربعة وهذا باع أربعة، فحصل لصاحب التمر ثماني أوسق من الرطب. فالشيخ يقول في الثانية فكذلك الحكم في أصح الوجهين. طيب لماذا صححت الثانية؟ قال لأن تعدد الصفقة بتعدد البائع أظهر من تعددها بتعدد المشتري. نحن منعنا في الصفقة الواحدة وأجازنا عندما تتعدد الصفقة، والتعدد بتعدد البائع أظهر من التعدد، أقصد تعدد الصفقة، من تعدد بتعدد الايه المشتري. فكأنه يقول إذا جاز في الأول جاز في الثاني من باب أولى. يعني إذا جاز بيع العراية في مسألة تعدد المشتري، جازت مسألة العراية في صورة تعدد البائع من باب أولى، لأننا إنما أجزنا لأجل تعدد الصفقة، وتعدد الصفقة بتعدد البائع، أنا أبيعك وأنا صاحب النخلة أبيعك وهذا صاحب النخلة يبيعك، تعدد الصفقة بتعدد البائع أظهر من إيه؟ من تعدد المشتري. لأن المتصور أنا ممكن أقول بعتكما ثماني أوسق في صفقة واحدة، بعتكما ثماني أوسق في صفقة واحدة ماشي، لكن إذا تعدد الإيه البائع فهذا أظهر في تعدد الإيه الصفقة. وفيه وجه آخر تهيئة التوجيه، اللي هو الوجه الإيه الذي يمنع فيما لو تعدد البائع. قال وفيه وجه آخر أنه لا تجوز الزيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة. هذه الصورة عائدة على ماذا؟ على ما لو تعدد البائع. أذكر بها، أنا صاحب نخلة ومحمد صاحب نخلة، وأنا بعتك أربعة أوسق وهو باعك أربعة أوسق، فحصل المشتري ثماني أوسق من إيه؟ من بائعين. هذه الصورة اللي فيها قول أصح الوجهين الجواز، طب وأضعف الوجهين أنه لا يجوز، نظرا إلى المشترى بالرطب، إلى المشترى بالرطب، لأنه محل الرخصة الخارجة عن قياس الرباويات، فلا ينبغي أن يدخل في ملكه فوق القدر المجوز دفعة واحدة. هو الحاصل هنا إيه؟ هو مين محل الرخصة؟ اللي أنت كنت بتسأل عنه في الأول، هل البائع ولا المشتري؟ صاحب الرطب ولا صاحب التمر؟ صاحب التمر، صاحب التمر اللي هو اشتهى الرطب الجديدة وليس معه نقد يشتري به، يبقى محل الرخصة ابتداء هو صاحب التمر ليس صاحب الرطب. ويمكن بالعكس شخص يكون عنده التمر وهو يريد، يكون عنده الرطب وهو يريد التمر. تصوير المسألة أن هذا التمر تمر قديم من العام الماضي، تصوير المسألة أن التمر تمر قديم عندك من العام الماضي، وعندما طرح النخل أنت اشتهيت الثمرة الجديدة، فالقديم لا يشتهى، القديم عندي وعندك ويوجد في الأسواق ولا يكاد يأخذه أحد، فهمت؟ هذا قديم، هذا التمر قديم من العام الماضي، لكن الذي تتطلع إليه النفس هو الإيه؟ الرطب الذي على رؤوس النخل. طيب على كل، أنت دلوقتي فهمت أن محل الرخصة هو من؟ هو صاحب التمر. طب وفي هذه الصورة حصل لصاحب التمر ثمانية أوسق، حصل له القدر الزائد عن القدر المرخص فيه اللي هو الخمسة، ما دون الخمسة أوسق، فيبقى هذا نظر إلى أن محل الرخصة هو صاحب التمر، وقد حصل له من الرطب فوق القدر الايه الجائز فمنع. يبقى من اجازه اجاز لماذا؟ قال محل النهي العقد الواحد، وهذان عقدان وتعددت الصفقه. محل النهي ما لو اتحدت الصفقه، اما اذا تعددت الصفقه فلا يمنع. طيب والوجه الثاني قال حصل في يد صاحب التمر قدرا زائدا عن ايه؟ عن القدر المرخص فيه، وهو محل الرخصه، فاعتباره اولى من اعتبار البائع. هذا باع اربعه اوسق، البائع انا بعت اربعه وهذا باع اربعه، نحن لسنا في محل النهي. فالان لو نظرت الى البائع تقول هذا باع اربعه وهذا باع اربعه، فيجوز كل منهما. واذا نظرت الى المشتري تقول حصل له ثمانيه. اعتبار البائع ولا اعتبار المشتري اولى؟ فقال اعتبار المشتري اولى لانه محل الرخصه، لانه محل الرخصه. محل الرخصه هو المشتري ام محل الرخصه هو صاحب التمر؟ صاحب التمر. هو كل واحد منهما بائع، المشتري اقصد فيه صاحب التمر. المشتري في كلامي وماشي استدراك جيد عشان ينضبط الكلام، مقصودي هو صاحب التمر. أنه لا يجوز زيادة على خمسة أوسق في هذه الصورة نظرا إلى مشتري الرطب. من هو المشتري الرطب؟ اللي هو صاحب التمر. لأن صاحب التمر اللي هو المشتري محل الرخصة الخارجة عن قياس الربويات. ما هو قياس الربويات؟ أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر لأنه لا تتحقق فيه المماثلة. ماشي؟ والقاعدة عندي أنه لا يجوز بيع المطعوم بجنسه إلا إذا تحققت الممثلة. فلا ينبغي أن يدخل في ملك صاحب التمر فوق القدر المجوز اللي هو ما دون خمسة أوسق دفعة واحدة، وقد حصل له في هذه الصورة اللي تكلم عليها ثمانية أوسق مثلا. واعلم أن الظاهر من طيب احنا كده شرحنا هذا القدر. قياس الربويات مراد القاعدة قياس الربويات. نعم، عندي حديث عام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، نهى عن بيع الرطب بالتمر، سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال لا إذن. ماشي؟ أينقص إزجاج؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. كده واضح الكلام؟ ماشي. انظر الوقت يا واعلم أن الظاهر من الحديث أن يحمل على صفقة واحدة من غير تعدد بائع ومشتر جريا على العادة والغالب. يعني كأن الشيخ يقيد بإيه؟ يقيد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الإيه؟ نهى رخص لصاحب العرية. قال الغالب أن هذا العقد يتم بين إيه؟ بين بائع واحد ومشتر واحد، فيقيد الحديث بالغالب والمعتاد. ويبقى لو تعددت الصفقة بتعدد البائع، البائع اللي هو صاحب الرطب، او بتعدد المشتري اللي هو صاحب التمر، اذا حصل تعدد للصفقه بتعدد البائع او بتعدد المشتري جاز او ايه او لم يجز. صح، هو على كلام الشيخ يقول ايه الاولى ان نقيد الرخصه بايه؟ بما هو غالب، بما هو معتاد، وهو ان البائع يكون واحدا والمشتري يكون واحدا. ومحل النزع بالحديث في هذا لو كان البائع واحد والمشتري واحد، هذا هو ظاهر الحديث، ان يحمل الحديث على البائع الواحد والمشتري الواحد. ف لو حملنا هذا الحديث على هذا المعنى وجعلنا هذا هو محل الرخصه فقط، يبقى اذا حصل لك ثمانيه اوسق بتعدد البائع او بتعدد المشتري يبقى هذا خارج عن الرخصه. كده واضح؟ شيخنا هذا يعني انه لا اننا لا ننظر الى تعدد الاشخاص بل ولكن ننظر الى كونه صفقه واحده، مثلا اذا تعدد البائع عام. وهذا معنى جيد برضه. ان يحمل على صفقه واحده من غير تعدد بائع وايه؟ ومشتري جريا على العاده والغالب، يعني ننظر كل عقد على حده. انت تريد ان تقول هذا؟ ان احنا نصل كل هذا بيع واحد وهذا مشتري واحد، والان كم بعت اقل من خمسة اوسق، اذا هذا العقد صحيح. كونك تعقد عقد اخر مع شخص اخر وتشتري منه ما دون خمسة اوسق، لا يعني لا انظر الى هذا، انا انظر الى الاول. فينظر الى كل عقد على حده. في اشكال عندك؟ طيب ماشي، ممكن اتوقف هنا. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.